حياتي أمرها بيدك وحبك سيدي وسيدك وعمري مبتدى قبلك وعيدي بالهوى عيدك حبيبي عمري لك والروح وقلبي بالعشق هايم فداك الروح وروح الروح يا ربي تبقى لي دايم معاك الدنيا شي ثاني معاك الدنيا دي أحلى ومهما كانت الدنيا معاك أحلى كيد أحلى تخيل دنيا من غيرك أو لحظات من غيرك أنا ما أشوف بالدنيا وبقلبي أحد غيرك أحاول أخفي إحساسي ولكن بالعشق مفضوح تشوف الفرحة في عيني وأحبك بالعقل والروح أحبك حب ما قدر أعاند في إحساسي لقيت الحب شي أكبر من إني أخذ أنفاسي.